كذلك ممكن أن يضاف إلى هذه ذكر المؤلف الأكل والشرب. الأكل والشرب مبطل للصلاة، إذا كان سان يصلي يأكل ويشرب في الصلاة تبطل صلاته. واستثنى بعض أهل العلم الشرب في قيام الليل، لأنه يقول ورد عن ابن الزبير عبد الله بن الزبير أنه شرب الماء وهو يقوم الليل، شرب شيئا من الماء وهو يقوم الليل، فقالوا لأن النافلة يجوز فيها ما لا يجوز في الفريضة، فقالوا شرب الماء في النافلة لا يبطلها، وإنما يبطل ذلك، تبطل الفريضة بذلك.